يا من انت كريم يا رب، يا مهون علينا الكرب، يا من انت كريم يا رب، يا مهون علينا الكرب. ادي الدنيا بينا وانت حنين علينا، يا عالم باللي فينا ملاش غيرك يا رب. يا من انت كريم يا رب، يا رب مهون علينا الكرب. يا من انت كريم يا رب، يا مهون علينا الكرب. بدي الدنيا بينا وانت حنين علينا، يا عالم باللي فينا ملناش غيرك يا رب. يا رب رحمتك واسعة وأقرب مننا لينا، وقد يا رب ما بنسعى بترزقنا وتدينا.